وأخيرا أيها المسلمون عباد الله، علينا أن نلهج إلى الله بالدعاء، أن نقنت في صلواتنا، أن نلح على ربنا جل جلاله بأن يحفظ علينا لحمتنا، وأن يصون وحدتنا، وأن يحقن دماءنا، وأن يقينا أسباب الفتن، وأن يصلحنا رعاة ورعية. هكذا ينبغي أن نفعل. ندعو الله عز وجل في خلواتنا، كل منا في خلوته يلح على الله بالدعاء، وندعو الله عز وجل في مساجدنا، نقنط في الصلوات الخمس في الركعة الأخيرة، إذا رفع الإمام رأسه من الركوع يلهج إلى الله عز وجل، فهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يسمى بقنوت النوازل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة في كل صلاة كان يدعو صلوات ربي وسلامه عليه، ولربما مكث على ذلك شهرا.